قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام محمد بن أحمد بن رشد رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد قال: أما بعد حمد الله بجميع محامده والصلاة والسلام على محمد رسوله وآله وأصحابه، أما هذا فقد أجمل إذ قال أما بعد حمد الله بجميع محامده. وكان من الأليق أن يبحث عن صيغة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، فالاتباع أولى. ولذا نرى مقدمات أهل الحديث تقترب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مقدمات أهل الفقه والأصول، ليتفطن لذلك. هذا وقال: والصلاة والسلام على محمد رسوله وآله وأصحابه. عذرا، أما الصلاة على الرسول وآله فقد ثبتت بها النصوص، والصلاة على الصحب من ناحية المعنى جائزة، أما من ناحية الأثر فلم أقف على أي أثر فيه الصلاة على الصحابة على وجه الإجمال، اللهم إلا حديث اللهم صل على آل أبي أوفى، هذا موطنه عند مجيء آل أبي أوفى، عند مجيء ابن أبي أوفى بالزكوات. فقد قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة: صلى الله عليك وعلى زوجك. قال: فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة، كذا قال أن أثبت فيه لنفسي، ووجهها غير واضح وتوجيهه متكلف، لذا قال المعلق على نسخة أخرى، قال: التنبيه لنفسي بدلا من أن أثبت فيه لنفسي، التنبيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها. فموضوعه إذن الأحكام، مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها، والتنبيه على نكت الخلاف فيها. قال: ما يجري مجرى الأصول والقواعد، لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع، يعني تعلقه بمسائل الأحكام سواء المتفق عليها أو المسائل المختلف فيها مع بيان وجهات المختلفين. قال: وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع، أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا. قال: وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا، وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين. كلمة الإسلاميين هذه استحدثت، ولا لم تكن معروفة في الصدر الأول. كلمة الإسلاميين، آراء الإسلاميين، الإسلاميين فعلوا، الأولى منها والأسلم دينا المسلمون. أما الإسلاميين انتصروا في الانتخابات، الإسلاميين فعلوا، الإسلاميين، كل هذه اللهجة لم تكن في الصدر الأول فيما علمت، إنما مسلمون، هو سماكم المسلمين من قبل. قال: أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء المسلمين من لدن الصحابة إلى أن فشى التقليد. وقبل ذلك فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الخلاف بأوجز ما يمكننا في ذلك. وأعيد التركيز على السطور الأخيرة، أنها هي الموضوع الذي سيأتي ذكره إن شاء الله. قال: فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقى من الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف بأوجز ما يمكننا في ذلك. فنقول إن الطرق التي منها تلقيت الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجنس ثلاثة: إما لفظ، وإما فعل، وإما إقرار. هذا الذي يسميه الناس السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية، سنة القولية أو الفعلية أو التقريرية. أمر الرسول بأمر، أو فعل النبي فعلا، أو أقر النبي قوما على فعل، تكون سنة قولية أو فعلية أو تقريرية. البعض يزيد زيادات ليس لها كبير وجه لإمكان إدراجها تحت الأصناف الثلاثة المذكورة. قال: وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام، كذلك لفظ الشارع هذا يتكرر ذكره، وهو محدث أيضا، ولفظ محدث استحدثه كثير من أهل الكلام وتبعهم عليه أهل الأصول، فكثيرا ما يدندنون بكلمة الشارع قال، أو الشارع الحكيم فعل، إلى غير ذلك. قال: وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام، فقال الجمهور إن طريق الوقوف عليه هو القياس، إن طريق الوقوف عليه هو القياس. هذا القول لا بد من بيانه بعض البيان. ما سكت عنه الشارع، ما المراد بالشارع؟ أو أقول: هل المراد ما سكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان قد وجد على عهد الرسول فسكت عنه الرسول، أدخلناه في السنة التقريرية، أدخلناه في السنة التقريرية. خذ لذلك أمثلة: كنا نعزل والقرآن ينزل، أي فلم ينزل فيه قرآن يمنعه، فكان المسكوت عليه هنا في معرض الإباحة. هناك حديث والصواب فيه الوقف، إن الله أحل أشياء فأحلوها، وحرم أشياء فحرموها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فقوله أما ما سكت عنه الشارع، ما مراده بالشارع؟ هل مراده ما لم يأتي فيه نص، ما لم يأتي فيه نص من سنة قولية أو فعلية أو تقريرية؟ فكانت الصياغة ممكنة بأسلوب آخر، لأن ما سكت عنه الشارع، إذا كنت تقصد بالشارع الرسول والرسول رأى أمرا فسكت عنه، نستفيد إباحة فعله، نستفيد إباحة فعله. لكن إن كنت تقصد ما لم يرد له دليل صريح في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة بكل أقسامها، السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية، فالأمر حينئذ يختلف. هل نرد إلى القياس كما هو قول الجمهور، أو نرد إلى عمل أهل المدينة كما هو قول مالك، أو نرد إلى فعل الصحابة كما هو قول الحنابلة، أو نرد إلى اجتهاد كما هو قول الأحناف؟ فالفقرات عذرا، نحن لا نقرأ قراءة ابن رشد رحمة الله تعالى عليه قراءة المسلمين له بكل ما يقول، إنما بإذن الله تكون هناك إيرادات لعلماء آخرين غير ابن رشد. أعود قائلا، قال أما ما سكت عنه الشارع من الأحكام، على فهمي له لقول ما سكت عنه الشارع، ظني الغالب أنه يقصد ما لم يأتي فيه نص، لا من سنة قولية ولا فعلية ولا تقريرية، هذا قد يكون منزلا على المسائل النازلة التي ليست فيها نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال، قال الجمهور إن طريق الوقوف عليه هو القياس، وهذا مما ينازع فيه في نسبته للجمهور. فهل الجمهور قالوا في المسائل التي نزلت بالمسلمين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، هل الجمهور قالوا الأمر فيها للقياس أم فيها بعض النزاع؟ فكما أسلفت، ولعله يأتي بتفصيل أوسع، من العلماء من قال كالمالكية ننظر عمل أهل المدينة في المسائل، الحنابلة قالوا نعمل بقول الصاحب، الشافعية قالوا بالقياس، الأحناف قالوا بالاجتهادات. فهذه أصولهم، وليكن تكن على بال، لأن لها تنزيلات ستأتي في محلها إن شاء الله تعالى. فعلى سبيل المثال، أمر رفع اليدين في التكبيرات على الجنازة لم يثبت فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر الوارد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود، لا يصح بإطباق جمهور المحدثين. فما العمل؟ هل نرفع أو لا نرفع؟ فسبيل فريق من العلماء كالشافعية القياس على الصلاة المعتادة، وأنت واقف ترفع مع كل تكبيرة، وسبيل الحنابلة العمل بقول الصاحب، فورد عن ابن عمر بسند صحيح رفع اليدين. فالشافعية قالوا بالرفع، لكن بناء على ماذا؟ على القياس. الحنابلة قالوا بالرفع بناء على ماذا؟ على فعل الصاحب هو عبد الله بن عمر. المالكية قالوا بالرفع بناء على عمل أهل المدينة. الأحناف بنوا على الحديث الضعيف وعلى الرأي. ولأخينا الشيخ محمد العلاوي وفقه الله رسالة طيبة في هذا الصدد، أنصح بقراءتها، وليتها طبعت منفردة، رسالة في رفع اليدين في التكبيرات على الجنازة. إنما بينت مثالا لاتجاهات العلماء، وسيأتي وجل الكتاب متعلق بهذا إن شاء الله. يقول، قال طريق، فقال الجمهور إن طريق الوقوف عليه هو القياس، وقال أهل الظاهر القياس في الشرع باطل. قال أهل الظاهر القياس في الشرع باطل. طبعا قياس شيء فيه نص على شيء مشابه فيما ليس قياس ما ليس فيه نص على شيء مشابه فيما ورد به النص إجمالا وتفصيلا سيأتي أو في الأصول. وقال أهل الظاهر القياس في الشرع باطل. مثال فقط للقياس لأدلة القياس: يا رسول الله إن أبي مات وعليه دين، إن عفوا عليه نذر، أفأقضي عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. لمن أدلة القياسيين قاس النذر على الدين. أوردوا حديثا كثيرا لكن أذكر بس منها ما هو أصرح، حديث عمر وإن كان فيه بعض الخلاف: يا رسول الله هششت فقبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو تمضمضت؟ فقاس المضمضة الصيام على القبلة على المضمضة إن سلم الخبر، لأن في حديث عمر خاص بعض الكلام. أدلة كثيرة جدا في هذا الباب. أنا قلت فيه كلام، بارك الله فيك، أشكرك. أدلة كثيرة، لا أسترسل في أدلة القياسيين وغير القياسيين، بس أذكر مثالا لإيضاح الباب. الظاهرية استدلوا بعدة أدلة على عدم القياس، كثير منها ليس في محل الدلالة. قالوا إن الرسول سئل عن ضلة الإبل، فقال سئل عن ضلة الغنم فقال: لك أو لأخيك أو للذئب. فسئل عن ضلة الإبل فاحمر وجهه وعلى صوته وقال: ما لك ولها؟ ما حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها؟ أجاب القائلون بالقياس على هذا ومن الجمهور، قالوا إن القياس هنا لا يستقيم أن نقيس ضالة الإبل التي تدافع عن نفسها على ضالة الغنم. أعود، وقال أهل الظاهر القياس في الشرع باطل، وما سكت عنه الشارع فلا حكم له، ودليل العقل يشهد بثبوته. قال: ودليل العقل يشهد بثبوته، وذلك أن الوقاع بين أشخاص الأناس غير متناهية، والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى. عموما يعني الكلام ملخصه أن الجمهور قالوا على حد قوله فيما سكت عنه، فيما عفوا لم يرد فيه نص بالقياس على حد نقله مع الاعتراضات التي وجهت، والظاهرية قالوا لا، ما ليس فيه نص نسكت عنه، كذا قالوا. لكن في الحقيقة الذين يقولون لا نقيس كيف يصنعون في المسائل المستحدثة؟ لا بد فيها من جواب. فأذكر مثالا من الأمثلة: رجل ارتكب محظورا في الحج، أثم هذا الذي ارتكب المحظور. فمثلا عفوا أثم الذي ارتكب المحظور أو عفوا ترك واجبا في الحج مثل الإهلال من الميقات، تجاوز الميقات ولم يهل. تقول: يا أخي الرسول أمر بالإهلال من الميقات. قال: يا أخي أنا سألبس ملابسي وأهل بعد مدة المرتاح. فترك الإهلال من الميقات عن عمد ترك واجبا من واجبات الحج. ما العمل؟ ما العمل في هذا الباب؟ فالعمل قال ابن عباس وهو صحابي: من ترك واجبا فلينسك نسيكا. بنى الجمهور على رأي ابن عباس. أهل الظاهر ماذا قالوا؟ قالوا يستغفر الله، يعمل أي عمل صالح، لا يلزم دم. هل الاستغفار فقط كفيل بمحو أثر الذنب؟ ليس الاستغفار في كل الأحوال كفيل بإزالة أثر الذنب. يعني شخص وجد امرأة في الطريق قبلها، هل هذا الذي وجد امرأة في الطريق قبلها وصف له الرسول أن يقول أستغفر الله فقط، أو أمره أن يصلي ركعتين ويقبل فيهما بوجهه إلى الله بعد أن يتوضأ وضوءا حسنا ويستغفر؟ في الصحيح أن النبي أمره أن يصلي ركعتين، فلو كانت كلمة أستغفر الله وحدها كافية لمحو أثر الذنب ما أرشده الرسول إلى الصلاة. وهكذا عموم الكفارات. أعود قائلا، يعني الذي بس فقط يعني نحب أن نصيغه هو يسوق أمثلة المسائل التي لم يرد فيها نص، سبيل الجمهور فيها هو يقول القياس، والظاهرية يقولون هو يقول رأي الجمهور القياس، والظاهرية يقولون براءة الزمن فيها. ملخص القول: وأصناف الألفاظ التي تتلقى من الأحكام من السمع أربعة، ثلاثة متفق عليها ورابع مختلف فيه. أما الثلاثة المتفق عليها: لفظ عام يحمل على عمومه، جاء النص عاما فيدخل فيه كل أفراد العموم، أو خاص يحمل على خصوصه، أو لفظ عام يراد به الخصوص، أو لفظ خاص يراد به العموم. الألفاظ التي تتلقى من الأحكام: لفظ عام يراد به الخصوص، خاص يراد به العموم، عام على ظاهره خاص على ظاهره. قال: لفظ خاص يراد به العموم، كأنه يشير إلى أن هذا هو المختلف فيه، الخاص الذي يراد به العموم. نهي النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام عن المسألة، نهي النبي حكيم بن حزام عن مسألة. هل يقتصر هذا على حكيم أم يتعداه إلى غيره أم ينسحب على من كان في حالته؟ منص خاص يراد به الخصوص مثل له الجمهور بقصة سالم مولى أبي حذيفة: أرضعي يا سهلة تحرمي عليه. ستأتي المسائل. يقول: الألفاظ التي تتلقى من الأحكام ثلاثة متفق من السمع أربعة، ثلاثة متفق عليها ورابع مختلف فيه. الثلاثة المتفق عليها: عام يحمل على عمومه، خاص يحمل على خصوصه، لفظ عام يراد به الخصوص، أو خاص يراد به العموم. أمثلة ذلك تأتي كلها إن شاء الله تعالى. وفي هذا يدخل التنبيه بالأعلى على الأدنى وبالأدنى على الأعلى وبالمساوي على المساوي. سأذكر أمثلة. فمثال الأول: عام على عمومه، قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فإن المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير متناول لجميع أصناف الخنزير ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك مثل خنزير الماء. قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. تمثيل بهذا المثال يعني أظن يحدث اشتباه بعض الشيء، يحدث اشتباه بعض الشيء. هل الميتة على عمومها؟ قد يوهم، قد يوهم هذا أن الميتة على عمومها، وإن كان هو قد نص على أن المراد الخنزير بكل أصناف الخنازير، لكن لما كانت الميتة استثنيت منها ميتتان والدم استثني منه دمان، كان من الأولى أن يؤتى بنص ليس فيه شبهات في هذا المكان، ولا هو نص على جميع أصناف الخنزير، جميع أصناف الخنزير. قال: ومثال العام يراد به الخاص، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإن المسلمين اتفقوا على أن ليست الزكاة واجبة في جميع المال، ليست الزكاة واجبة في جميع المال، لأن المال الذي يزكى هو الذي يبلغ النصاب، المال الذي يزكى هو الذي يبلغ النصاب. أحب أن أورد أمثلة أصرح في الباب، وإن منهم لفريق، تعدد الألفاظ هذا، لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. ما الكتاب الأول يا رضا؟ وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، ها؟ وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. الكتاب الأول الشيء المكتوب بأيديهم من عند أنفسهم، يلوون ألسنتهم بالشيء الذي كتبوه، يعني يكتبون ويرتلون ليهموكم أنه من التوراة وليس هو من التوراة. لكن عموما مشي الأبواب حتى نقطع شوطا سريعا الناس. ومثال الخاص الذي يراد به العموم قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، ومن باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك. وهذه إما أن يأتي المستدعي لها أن يأتي المستدعي بها فعل بصيغة الأمر، وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به الأمر، وكذلك المستدعي تركه، إما أن يأتي بصيغة النهي وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به النهي. هذه كلها إجمالات لابد فيها من بعض البيان. خبر يراد به النهي ومن دخله كان آمنا، خبر يراد به النهي، فلا تزعروه ولا تؤذوه، من دخل المسجد الحرام كان آمنا، خبر. قد يراد به الأمر: أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، قد يرد في معنى النهي: فلا تزعروه ولا تقلقوه. قال: وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغ فهل يحمل المقدمة تمر مرورا سريعا، مقدمة المصنف تمر مرورا سريعا، لكن إذا دخلنا على المسائل ستكون أسهل بكثير. لا نستطيع أن نقف مع كل مسألة نورد لها أدلة تمل الإخوة. قالوا: وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغ فهل يحمل استدعاء الفعل بها، يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب، على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه، أي في تعريف سيأتي، أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما. فيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب أصول الفقه، وكذلك الحال في صيغ النهي، هل تدل على الكراهية أو على التحريم أو لا تدل على واحد منهما، فيه الخلاف المذكور. أشتدي بهذا القدر حتى نسوق أمثلة إن شاء الله في هذا الباب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفي بالمطلوب إيفاء زائدا إن شاء الله، لأن تعليقنا سيكون تعليقا حديثيا بإذن الله تعالى. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين.